تزدان سماء الرياض وتسمو الحياة وتنطلق ملايين الابتسامات من أرض ملتقى شباب الرياض. كونوا بالقرب في العشرين من شهر محرم.